ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم One man. ولا تقف ما ليس لك به علم. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه like صدق الله.